أولياء الله لا تقر أنفسهم بحديث كما تقر بالحديث عن الله، ولا يشعرون بالطمأنينة في قول كما يشعرون بأحد يحدثهم عن ربهم جل وعلا. والفاصل الحق بين مريض القلب وسليم القلب ما حال الاثنين إذا ذكر الله. قال الله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله العافية. فحتى يسعد قلبك لا بد أن يكون قلبك يحب الحديث عن الله. من هذا المفهوم القرآني نقتبس نستل أن أسعد الخطباء حظا بخطبته يوم القيامة من إذا رقي منبرا عرف العباد بربهم جل وعلا ولم يشغلهم بقضايا لا سبيل لهم بها، لا يخاطب بالقضايا العامة العامة، وإنما يخاطب بها أهلها وصناع القرار ومن يقدر عليها. أما العامة فالأصل في خطابهم ما يعينهم على تعظيم ربهم جل وعلا في قلوبهم.